اليوم مع الورقة الثالثة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تناولنا في الورقتين الأولى والثانية تحت عنوان كبير: المقاصد المتوخاة من دراسة سيرة الحبيب صلوا على حبيبي. فقلنا إن المقصد الأول هو معرفة رسول الله، وخرجنا في آخر الدرس بمشروع يسمى مشروع التعريف برسول الله، يلزم كل مصل في مسجد الكوثر بأن يعمل على تعريف أبنائه وجيرانه سيرة رسول الله. وسنسأل في آخر الدرس كم ممن رفع أصبعه في تلك الجمعة دخل في تنفيذ المشروع. المقصد الثاني الذي رأيناه وهو أننا إنما نركز في مسألة التعريف برسول الله ليس فقط على نسبه، وإنما التركيز على معرفة جسام التضحيات التي بذلها لإنقاذنا وإنقاذ البشرية من جهنم بأبيه وأمه، لكي تعرف أنه لولا منة الله على الأمة ببعثة رسول الله لبقينا في ضلال مبين، ولكنا عياذا بالله حطب جهنم نمشي على الأرض، فلكن الله أنقذنا برسول الله. نحن نريد أن نقف على تضحيات الجسام في السيرة التي قام بها رسول وقدمها قربانا بين يدي الله لإنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، من الشرك إلى التوحيد، من الرذيلة إلى الفضيلة، من الفرقة إلى الوحدة، من العشوائية إلى التنظيم، من العاطفية إلى العقلية، من المثالية إلى الواقعية التي تمزج. يا الله، هذا لابد من الوقوف عليه. أما المقصد الثالث وهو نتاج المقصدين معا، إذا عرفنا النبي صلوا عليه وعرفنا ما مقدار التضحيات التي قدمها لإنقاذنا من النار، يتمخض المقصد الثالث من دراسة السيرة وهو الذي تحدث، وهو محبة رسول الله، لأنه ضحى من أجلك، لم ينم كما نام الناس من أجلك، لقد أصيب في الله وأوذي ولم يؤذى أحد كما أوذي الحبيب من أجلك، لقد شج وجه الرسول من أجلك، لقد طوى النبي 3 سنوات في شعب مكة من أجلك، لقد عانى رسول الله صلى عليه وسلم من الضغوط والإرهاب الفكري والإعلام المدسوس من أجلك، أوذي رسول الله في عرضه من أجلك صلى الله عليه وسلم، قاتل من أجلك، دافع من أجلك، وكان كل واحد يقول نفسي نفسي، وهو الوحيد الذي يقول يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي، أمتي أمتي صلوا عليه. وينزل عليه ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيقولها واضحة: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الله، أنا لا أرضى يا رب، أنت قلت لي سوف أعطيك حتى ترضى. ثم قال النبي بعدها مباشرة: أنا لا يرضيني يا رب إلا إذا أدخلت كل أمة الجنة ونجيت جميع أفرادها من النار. صلوا عليه، صلوا على الحبيب. وتحدثت في الجمعة الماضية عما معنى هذه المحبة، وقلت هنالك غبش كبير في سوء فهم ما نقصد بالمحبة. قلت إنها محبة قلبية، وليست المحبة التي يريد البعض أن يعطيها تفسيرا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصاروا يتبعون النبي اتباعا ميكانيكيا دون أن يتغلغل الحب إلى قلوبهم، فكانت قلوبهم حرمت من رحمات الله التي يبثها في قلوب المحبين، فكانوا يفسدون من حيث يصلحون، وكانوا يسيئون إلى الدعوة من حيث يظنون أنهم يحسنون، إلى درجة في الاتباع تقول لك ما تقولش اللهم صل على سيدنا محمد، قول محمد، هكذا بكل قسوة، هكذا يقول لك، لأن الاتباع ينبغي أن تتبع النبي في كل شيء، ولذلك ينبغي أن يا لطيف، ولذلك قست قلوبهم ويعتقدون أن الاتباع هو اتباع ميكانيكي أي مفروض عليك، لأنك لو أحببته بقلبك لسهل عليك أمر الاتباع، تتبعه بشغف وشوق وولع. أما إن كنت عياذا بالله أخذت من الدين فقط قوالب فكرية وفهمت سننا ثم صرت تدفع نفسك وتحملها على الاتباع، هذا الاتباع يقول فيه الله أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، طوعا أو كرها. ولذلك أنا عارف شي ناس يتبع يدير ذيك السنة، علاش؟ لأنه خايف الزلط موراه ديال الجماعة ديالو، يقول لو كان ما ديرش ذيك اللحن راه كذا كافر، ولو كان ما ديرش. منين يبقى يطبق ويتبع النبي في بعض السنن الفرعية شباش راه خايف، ماشي محبة النبي هي اللي دفعته، خايف بالمدرسة التي ينتمي إليه، خايف يقولوا له فاسق، خايف يقولوا له فاجر. يعني اتباع كده، الاتباع بدون وجود مؤثرات الاتباع في الداخل، وهذا لا يريده الله. وقد أعطيت بعض صور محبة الصحابة للنبي والتي أدت بهم هذه المحبة إلى درجة أنهم كان إذا أراد الحلاق أن يحلق شعر رسول الله أحاطوا بالنبي فلم تسقط شعرة من شعراته على الأرض صلوا عليه، وإذا أمر الناس ابتدروا أمره كلهم يحاول أن يكون سباقا لتنفيذ أمر النبي يتسارعون، وإذا توضأ لا تسقط قطرة ماء من وضوئه على الأرض يتبركون بها، وإذا ترك فضول وضوء كادوا أن يقتتلوا عليه، بل أنه في الحديبية كما وصف الثقفي مسعود الثقفي قال خلوا بين محمد وبين الآخرين، إذا بغيت تدرب النصيحة تاعي، فوالله لقد وفدت على كسرى عظيم الفرس وعلى قيصر عظيم الروم وعلى النجاشي ملك الحبشة، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى عليه. يا الله، يقتل خبيب بن عدي وهو مصلوب، ويأتيه أبو سفيان وكان لا زال على الشرك يقول له يا خبيب هل تتمنى أنك بين أهلك الآن ومحمد في مكانك نفعل به ما نفعل بك، فانتفض في مكانه الذي صلب فيه، لم يتحمل هذه الكلمات محبة، لم يتحمل. ماذا تقول؟ قال ماذا تقول؟ والله وأنا بين أظهركم تفعلون بي ما تشاءون، لا أحب أن يتنام إلى سمعي أن النبي قد أصيب بشوكة وهو في أهله. فعجب أبو سفيان وضرب كفا على كف وقال عجبا ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، والحق ما شهدت به الأعداء. يا الله، هي محبة قلبية، أصحاب النبي أحبوا محبة قلبية، فكانت هي الدافع الداخلي الذي يدفعهم للاتباع. وذلك بعد ذلك يأتي المقصد الرابع وهو الاتباع، ماشي الاتباع قبل بالمحبة، لأن كل محب للحبيب مطيع. السيد من اللي يحب مرته تقول له علاش تمشي للسعودية وتتعرق، قال لك واش خلتنا مدام يدير العرس ويدير الاختلاط والعريان ويجيب الشراب ويجيب العرفة ويقول له في خاطر سانسون كاتلي ما يقبضوهاش الديوانة بحال بني دران، تقول له علاش؟ يقول له واش خلونا الجيران دير كيما يدير جارك ولا خبوا الباب دارك، علاش؟ يحب هؤلاء ما يبغيش يخسر لهم خاطرهم. واللي يحب الكورة راكو تشوفوا كيدير يتقاطر على الكورة، لأن محبة الكورة قد غلبت عليه، فهو إنما يتصرف وفقا لهذا التأثير الذي سكن قلبه. وذلك من نقول الآن المقصد الرابع من دراسة سيرة رسول الله، نحن نقصد هذا الترتيب، نقصده. ما جيش في الأول وكان نقول المقصد الأول اتباع النبي، تبعوا باش تبعوا ما تعرفوش، تبعوا ما تعرفش وش حال ضحى من أجلك، بغالك غير الخير تتبعوا مازال ما حبيتوش. لذلك هذا الترتيب مقصود، نحن حينما نرتب هذه المقاصد فالترتيب في عينه مقصود، مقصود لذاته. ولذلك سيدي ربي يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تدعون محبة الله فاتبعوني. لكن كيف، كيف لو لم يكن حبه لله هل يتبع حبيب الله؟ أبدا لا. فحبه لله هو الذي دفع أن يحب من يحب الله، وأحب الأحباب إلى الله رسول الله. فحبيب حبيبي حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، إيه وزيد، وعدو حبيبي عدوي، وحبيب عدوي عدوي، وعدو عدوي، زيد عدو عدوي حبيبي، العدو ديالي العدو ديالي حبيبي، والحبيب نتاع الحبيب ديالي حبيبي، والعدو ديال الحبيب ديالي عدوي، والحبيب نتاع العدو ديالي عدوي. أقرأتوا أنتم الرياضيات، سالب والموجب سالب، والموجب والسالب سالب، والسالب مع السالب موجب، والموجب مع الموجب موجب. احنا كنا نقراو في الرياضيات نيجاتيف مع نيجاتيف يعطيك بوزيتيف، بوزيتيف مع بوزيتيف يعطيك بوزيتيف، نضربهم، والنيجاتيف مع بوزيتيف يعطيك نيجاتيف. اذا فحبيب وحبيبي يقول ان كنتم تحبون الله، هذا حبيب، هذا الله تعالى، فاتبعوني اي اتبعوا حبيب الله، اتبعوا حبيب الله، لأن الله أحب الحبيب. فإن كنت تدعي أنك تحب الله فاتبع حبيب الله، اتبع حبيب الله، حبيب يا الله. ولذلك أنا حينما أتحدث عن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم العلماء يركزون على مسألتين، قالوا اتباع الحبيب يعني ويقصد أمرين اثنين، أولا أن تطيعه فيما أمر وأن تطيعه فيما نهى وزجر، أي إذا قال لك افعل افعل، وإذا قال لك لا تفعل كذا لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيعه في أمرين، دير هذا وما تديرش هذا، وسيد ربي تطيعه في أمرين افعل ولا تفعل. ولكن ما هو الفرق بين أمر الله وأمر رسول الله؟ وكلاك تتعامل مع أمرهما أي أمر الله ورسوله باش بالطاعة، افعل ولا تفعل. واسمه هي الفرق نتاع افعل ديال سيدي ربي مع افعل تاع النبي، واسمه هو الفرق نتاع لا تفعل من نجم رب العالمين ولا تفعل نتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم بلا ما تفكروا بزاف، إن افعل ولا تفعل نتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون مؤكدة لما أمر الله ونهى عنه. سيد ربي يقول لك يا أيها لا تقربوا الزنا، ما تقربوا الزنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الزنا يتزلزل عرش الرحمن، فهو يؤكد هذا الأمر، نهاك الله عن هذا الأمر والنبي يؤكد على نهيه. النبي يأمرك، الله يأمرك بالصلاة أقم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة. ففي هذه الحالة فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقوم بدور تأكيد أمر الله، يؤكده. هذا كيف يسمى؟ ثم هنالك افعل ولا تفعل انت سيد النبي عليه الصلاة والسلام أخرى، لما ندخل في التفاصيل هنالك هذا الذي أقصده، وهو أمور تسمى السنة، سنة رسول الله. إذا أمر الله فأمره في الغالب الأمر الوارد في كتاب الله تعالى، في الغالب هو إن شاء الله تبارك وتعالى من الأمور التي افترضها سبحانه وتعالى. لكن بعض الأمور التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه هي التي نريد أن نركز عليها، لأن الله كيقول لك صلي ولا ما تصليش، ماشي بقات قضية الاتباع، قضية إيمان أو كفر. إذا تركتها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيني وبينك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، واللي كيرتكب الكبائر التي نهى عنه القرآن، الرشوة، الزنا، ففيها اللعن وفيها الطرد من رحمة الله وفيها العقوبة. هذه ما نهدرناش عليها احنا، احنا كنهدروا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في مسألة تسمى السنة. يا الله، حينما هاجر الحبيب صلوا على الحبيب، نوري لكم هذه الصور، من مكة إلى المدينة لشدة حب الأنصار لرسول الله، كان كل حي من الأنصار يتهافتون يتسابقون على من يحظى بشرف أن ينزل النبي في بيته. روح عندي يا رسول الله، روح عندي يا رسول الله، عندك تمشي عندي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته ولرجاحة عقله ولأنه رسول يوحى إليه خرج من هذه الورطة بقوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمور. أنا ما راني شايت هادشي ديالي، سيدي ربي هو غادي يختار لي. واش أنايا نمشي كاع الناس تحبني ونمشي ننزل عند ديك الدار بحال نوري بين الله راني نميل لهذاك السيد؟ ما يمكنش. خص كلشي الناس يكونوا بين يدي رسول الله سواسية. وهذاك النبي قال لهم دعوها فإنها مأمورة، خلوها. فلما بركت في ذلك المكان الذي بني فيه المسجد وبنيت فيه حجرات رسول الله، بركت بجوار بيت رجل يسمى اسمه أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد. الله. فأخذ متاعه ومشى يسكن في ذاك البيت. هذاك سيدنا أخي هذاك خالد بن زيد أبو أيوب عنده الدار فيها طبقة، فيها الطبق السفلي والطبق العلوي. فأبو زيد ولا سيدنا أبو أيوب الأنصار يقول لرسول الله يا رسول الله انزل فوق ونحن ننزل تحت، ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم وحنا نحبوه يكون تحت، حتى لتحت ما يقدرش، لا يستطيع أن يتصور أن ينزل النبي في الطابق السفلي وهو ينزل في الطابق، ما قدرش يستزغى. قالوا يا رسول بأبي أنت وأمي انزل لفوق وأنا لتحت، أنا لتحت. سيدنا صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره ويقول يا أبا أيوب أنا يغشاني الناس، يجيو عندي الناس بزاف، ومن يبقوا يجوني الناس واش دائما نفوت عليك لتحت ونطلعهم لفوق، في حرج لك وفي حرج ليا، حتى أكون قريبا من الناس إذن لي يا أبا أيوب أن أنزل لتحت. فطيب خاطره. أرانا الألف، تخيل فوق واش راه يدير أبو أيوب وأم أيوب. كانوا يهيئون الطعام ولا يأكلون منه شيئا فينتظرون حتى يدخل النبي ويعطيه له ياكل هو الأول، وخا يموتوا بالجوع فوقاش ما دخل. يا الله. وكان إذا أكل صلى الله عليه وسلم واكتفى يأتي أبو أيوب إلى ما تبقى في الصحفة ويأخذها إلى أم أيوب فيأكلون يتتبعون آثار أصابع الحبيب في الصحفة يبتغون البركة. الله. حب الحبيب يجعلك تتتبع آثار أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مش حبة ميكانيكية، هذه محبة ديال القلب هذه. صلى الله عليه وسلم. الله يا ربي. واسمع اسمع، وذات مرة هيأ أبو أيوب بصلا ثم نزل به إلى الحبيب فانتظر حتى دخل الحبيب. صلوا على الحبيب، صلوا عليه كثيرا. ترك البصل ولم يأخذ منه شيئا، فنزل أبو أيوب فوجد الصفحة أو الصحفة والصحنة لم تمتد إليه يد الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم. فدهش الرجل ثم جاء متعجبا مستغربا يسأل يا رسول الله ما هذا الذي حدث؟ فروى له القصة بأكملها، قال كنت إذا أكلت جئت بالصحفة إلى أم أيوب وصرنا نأكل نتتبع آثار أصابعك. يحكي ولونيش يعربون على، لأن أنت لا حبيت شي واحد خصك لابد تقول له إني أحبك، هما ما كانوش يقولوها غير باللسان، والفم، يقولوا هذا عمليا كنا نتتبع آثار أصابعك، ولكننا اليوم فوجئنا حينما نزلنا لك بالبصل رأينا يدك لم تمتد إليها. أهي حرام؟ قال لا، لكنني أناجي الملك، ينزل علي جبريل وأناجي الله، وهي شجرة خبيثة رائحة، ولا أحب أن يغشاني جبريل وفمي تنبعث منه الريح الكريهة. أما أنت فكله. لو كان واحد بحالي أنا يبغي الصلاة، ناكلها ولا ما ناكلهاش؟ قال لي أمي كلها. ولا واش قال لك كلها؟ قال لك أزي ماشي حرام كلها. وسيدنا أيوب واش قال؟ لا جرم أني لا آكل ما لا تأكل. ماشي شغلي. بغات حلال ولا ماشي حلال؟ ما كلهاش حبيبي ما ناكلهاش، ما نسقسيش صافي. ما احنا البصله يا قال نبي حلال، لكن سيد النبي ما كلهاش. وقال له علاش ما ناكلهاش؟ قال لي ان الرائحه الكريهه تنبعث من الفم، وانا اناجي الملك وذي يمكن ذي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على من ياكل ثوما او بصلا او من هاتين الشجرتين الخبيثتين ان يقرب مصلانا، لانه يؤذي بنتن رائحه فمه المصلين، وخاصه في الجمعه. انا الشاهد عندنا شو هالمحبة اللي كتأدي لها الطاعة؟ يعني طاعة طاعة ما يقدرش ياكل البصلة. خا قال له حلال، خا قال له حلال، لكن العمل تاع النبي عمله ما كلهاش، فهو يرجح عنده العمل على القول. ما فعله النبي أفعله، وما لم يفعله لم أفعله صلى الله عليه وسلم. يا الله، أي أمر هذا؟ أي اتباع هذا؟ أي اتباع هذا؟ سيدنا أنس بن مالك إذا جيءه بالصفحة يتتبع أثار اليقطين. تعرف اسمه اليقطين؟ هذه غير الماكل، اليقطين ما اسمه؟ الكابوية. قيل له لماذا؟ قال لقد رأيت أصابع النبي تطيش في الصحفة تبحث عنها، فمنذ ذلك الحين أحببت القرع لحب النبي له، كنت قاع ما نبغيهاش، ما عمرو فكرت فيها ولا بغيتها ولو. يا الله، لا إله إلا الله محمد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قال أيها الناس اجلسوا، وكان ابن مسعود في الصحراء ييمم وجهه شطر المسجد، فسمع صوت النبي خرج من المسجد يقول أيها الناس اجلسوا، فجلس تحت الشمس المتوهجة. حسب لورا قال له اجلس تما، سمع اجلس اجلس. هو على من كان جلسوا؟ على من اللي في الجامع، ما اللي برا ما شافهمش النبي، لكن الاخر سمع النبي قال اجلسوا اجلسوا اجلسوا، ماشي الفلسفة. فلما انتهى النبي من الخطبة وجد سيدنا ابن مسعود جالسا تحت وهج الشمس على الرمل الملتهب، فسأله ما الذي أجلسك يا أبا عبد الرحمن؟ قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا فجلست. يا الله، يا التوقير تاع سيد النبي، يا الطعن تاع سيدنا رسول الله. كانوا لا يجرؤون على رفع أبصارهم في وجه النبي، حتى وصفهم الواصفون لشدة توقيرهم قال كأن على رؤوسهم الطير. ولذلك لا تجد كثيرا من الصحابة أو جل الصحابة لم يستطيعوا وصف وجه النبي، لأنهم ما ملأوا عيونهم بوجه النبي قط في حياتهم كلها لشدة توقيرهم وتعظيمهم لحبيب رسول الله. كأن على رؤوسهم الطير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاب واحد السيد عنده الخاتم ديال الذهب، بحال هذو مساكين ولادنا اللي في الخارج يديروا السلسلة تاع الذهب هنا ويديروها هنا ويديروا القرامط ويديروا، تقول أنت إلى ويديروا الدمليج ويديروا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. رأى خاتما من ذهب في اصبع احد الصحابه فعمد اليه ثم نزعه ثم القاه على الارض، فقال يؤيد تصرفه قائلا يعمد احدكم الى جمره من النار فيضعها في اصبعه، ثم رحل النبي. جاء الصحابه قالوا له حرمها عليك، ما تديرهاش وما تلبسهاش، لكن خذها وانتفع بها، ديها بيعها وجيبها دجاج ودلي على مرتك، جيبها بالتيخ. قال له والله لن أرفع على الأرض ما رماه النبي على الأرض. رماها النبي ونرفدها. شكون قال لي أنا سيد النبي؟ شكون قال لي أنا النبي رماها وسماها الجمرة نتاع النار ونرفدها؟ أقسم بالله فما وظلت هنالك على الرمل وما رفدها حتى صحابي، لأن الصحابة شافوا سيد النبي رماها على الأرض، رماها على الأرض. يا الله. ولذلك فإن حبيبنا رسول الله في تعامل الصحابة معه نتعلم هذا الأدب الرفيع. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا قالوا قال رسول الله أو فعل رسول الله فيعقب عليهم رجل يهجرونه أبد الدهر. سيدنا ابن عمر قال قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، فقال ولده بلال يا أبتي لو كان النبي حيا لمنعهن، لأن تبرجوا كذا عنده الحق ولا ما عنده الحق، ولا يديروا الريحة ولا يديروا كذا يمنعهم لو كان. قال ويحك أقول لك قال رسول الله وتقول لي لو، وقد علمت أن لو تفتح عمل الشيطان، لا جرم أني لا أساكنك قط ولا أخاطبك قط، فسأقاطعك أبدا. فمات ولم يشهده. أو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إحنا يا الناس كي تدير مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هجر ابنه بلال فقط لأنه رد على أبيه وهو يتحدث عن أمر النبي للرجال ألا يمنعوا نساءهم من مساجد الله، فقال كلمة اجتهد فيها لما رأى صور الانحراف عند النساء بعد نبينا، فأراد أن يدخل هذا لكنه لم يشفع له ذلك. ولو عبد الله بن المغفل المزني أحد الصحابة من أهل الصفة من فقراء الأنصار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوثره بالعطية في الإنصار، روى هذا الحديث لقد نهى رسول الله عن الخذف. أنا شو تسمر يعطيكم على المسمى يعطيكم على الفرائض ولا فرائض والكبائر، أنا ما درش عليها هذه. هذه ما درش عليها، هذه راك ديرها ماشي محبة للنبي، هذيك ديرها محروقة محروق التصيلة تاع بوزعاف، ديرها بالسيف عليك وإلا ماشي مسلم ولا راك خطأ. أنا نهضر لك على اللي يرفع درجتك. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلينا حتى أحبه. هذو المحبوبين، هذو المحبوبين عند ربي، هذو المحبوبين عند الله وعند رسول الله، الذين لم يكتفوا بالفرائض. الفرائض خليها، هذه تفعلها على جهة الإلزام وإلا تكون آثمة ومعرضا لعقوبة الله. نحن نتحدث عن محبة النبي التي تورث طاعة النبي في أمور تتعلق بسنة رسول الله، أي التي ليست مفروضة عليك على جهة الإلزام كما قال الأصوليون. عبد الله بن المغفل المزني هذا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فرأى رجلين. تعرف اسمه الخذف؟ يقبض واحد الحجرة صغيرة كده ويقول له شوف شوف اسمه ليه ويرميها له. قال لهم الخذف ما غاديش يقتل، ولكن يقدر يعمل عين، يقدر يسيء العلاقة بين الشخصين ما يتفاهموش، لأنه يدخل منها الشيطان. ولذلك نهى، قال له نهى رسول الله عن الخذف، قالها لهم المرة الأولى. فعادوا إلى هذه العملية بعد أن سمعوا نهي الرسول على لسان الصحابي. فلما عادوا الثانية قالوا سبحان الله على زمان، أقول لهم نهى رسول الله ولم يأتمروا، والله لا أساكنكم في هذه البلد قط، فهجر المكان. يا على زمان وعلى ناس نقول لهم سيد النبي نهانا على هالشيء وما يديروها، والله أنا لا جلست يا الله. أبو سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل كان يحدث على عهد رسول الله، فرأى رجلين في زاوية المسجد يتناجيان. اسمعوا، هو يقول قال النبي هما يهضروا مع بعضهم بعض، جاي للجامع انت تحدث وتقول قال رسول الله وما يهضروا مع بعضهم بعض، وكاين اللي يجي هو يسبح، انت تحدث هو يسبح، انت تحدث هو جاتك التسبيح غير هنا. فرأى رجلين في زاوية المسجد يتناجيان وأبو سلمة بن الأكوع يحدث قال الله قال رسول الله، فنظر إليهما شزرا غاضبا فقال أحدثكم بما سمعت أذناي عن رسول الله وتنشغلان عن سماع، تنشغلان عن كلام الله ورسوله، والله لا أساكنكم في مدينتكم هذه، ائتوني بفرسي وسيفي، وخرج يجاهد في سبيل الله وترك تحديث الناس. ما كانش اللي يسمع يلا بالك علينا قاع، انا اقول له قال رسول الله ويهضر مع صاحبه، بالك علينا سي. يا الله، ولو شئت الان ان اتحدث لكم عن بعض هذه السنن التي هجرها الناس لما انتهيت، ولكن مع السيره شنو غادي نقول لك ها السنن، نعطيكم واحد شويه وصافي ان شاء الله غير شويه باش تعرفوا منين تدرس السيره نتاع النبي صلى الله عليه وسلم انها متصلة في جانب منها بهذه الأعمال التي جعلت رسول الله فعلا مؤثرا فاعلا داعية مغيرا، كل ذلك بأحواله، أحواله، أحواز ممارسات إصلاح صلى الله عليه وسلم. شو نعطيك بعض السنن إن شاء الله أنتم، والسنن هذه كاين الناس اللي قاعدين. كان عليه الصلاة والسلام لا يتميز عن أصحابه، رب لو رأيته وسط مجموعة من الناس لما عرفته بلباسه، لم يتميز عنهم بلباس فاخر ولم يركب دابة فاخرة، هو منهم صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتميز عنه. وفي غزوة بدر حينما كان الصحابة يعتقبون ثلاث بعير، كان يعتقب البعير هو ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب، فقال علي ومرثد لو ركبت ومشينا يا رسول الله وشعيب الله احنا نركبه وانت تمشى، قال لهم إني لا أحب أن أتميز على أصحابي، زكوا بالدفيش، هو ما قالش زكوا بالدفيش، أنا اللي كان يقولها، ما أنتم بأقوى مني ولا أنتم بأحرص على الأجر مني، أولا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ يا الله يا الله يا السنة، حنا غير اللي دار شي حاجة ولا شوية يدعي لسيدي ربي ولا أبغى يولي غول يحدث الناس من برج عاج. ولذلك المشركين واحد الحوايج اللي خلاهم ما يتبعهمش قالوا يأكلوا الطعام ويمشي في الأسواق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر حديث طويل، فلما ذبحوا ناقة قال واحد أنا أذبحها، قال الآخر أنا أسلقها، قال الآخر أنا أطبخها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجمع الحطب، وفي الصحراء الحطب هو الوعر، قالوا نكفيك نكفيك يا رسول الله، قال لا أنا أجمع الحطب، كدر ما تحبوش كدر ما تحبوش يا أبا كدر، هو من يخدم أصحابه لا يحب أن يخدمه أحد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، بل أكثر من ذلك يخرج على الناس ويقول من جلدت له ظهرا، من فعلت له، من أكلت له مالا، من ها هو جلدي وشعري ومالي وعرضي، فليقم من يريد أن يقتص من نبي الله. يا ودي يا السنة يا ودي، يمكن أتباعه من أمته بالقصاص منه، فيخرج السواد بن غزية كما ورد في غزوة بدر فيقول لقد ضربتني حينما كنت تسوي الصفوف بقدح في بطني، قال خذ هذا القضيب واقتص لنفسك، قال إنما ضربتني بالقضيب على بطني دون حائل فأزل الحائل. فأزال الحائل من على بطن الحبيب. فأكب الصحابي يقبل بطن الحبيب صلوا عليه. يقول النبي ما حملك على ما هذا يا سواد؟ قال حضر ما ترى، وإني أجد ريح الجنة دون بدر، وأريد أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، فقد سمعت من مس جلد النبي لا تمسه النار. صلوا على الحبيب. شو السنن الكديري؟ نعطيكم. خرج النبي على أصحابه وقد لبس حلة جميلة أهداه إليها أحد الصحابة، لبسها حمراء، قال لك جات عليه تقتل. خرج كأنه القمر صلى الله عليه. واحد الصحابي عفريت شافه قال له، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنتي لا يقول لا، انتوا ما تقولوها ولا ما تقول، كون تقول ما تقولش انت لا ولا غلط يخرجوك بدارك في نهار واحد. يسأل فيعطي ثم يسأل فيعطي ثم يسأل فيعطي ثم يسأل، فلما لم يجد ما يعطي استلف وأعطى. ودي سيد النبي بعيد، اللي راك تتكلم على السنه بعيد، يا اللي حسابك السنه هي غير بعيد بعيد. انا نتكلمك على السنه العمليه التي تؤثر، ما نتكلمش على السنه نتاع الصف ولا هكذا ولا ها. خليني انا نهضر لك على السنن التي تجعل الدين يمشي على الارض، السنه التي كانت تتحرك بتحرك النبي صلى الله على الحبيب. يا الله يا الله يا الله يا الله. كان عليه الصلاة والسلام لا يقول لا، فخرج بهذه الحلة. واحد الصحابي عفريت قال له يا رسول الله جات عليك مخيرة. هو عفريت ما قال له اعطيها لي، ما معنى جاتك مخيرة؟ ما معنى جاتك مخيرة؟ لو كان تقول لي جات مخيرة قول له الله يعطيك جلابة بحالها. قول له كي جات عليك هالعباية؟ الله يعطيك عباية. الجواب غير او سيدي هذه السيارة الله يعطيك طيارة، اوكي مخيرات الله يعطيك صح. لكن سيدنا النبي واش مفهمها؟ ما احسن هذه الحلة عليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتك؟ قال نعم يا رسول الله. فدخل فأعاد الثوب الذي كان يلبسه ثم طواها كما أهديت له وخرج بها الى الصحابه. وما راكوش عارفين الصحابه كي داروا ذاك الصحابي ملي دخل النبي يقلحها. قالوا له تعرف باللي النبي الى شكرت له شي حاجه يعطيها لك وانت درتها بالعاني وانت كذا ما تحشمش قلعت لنا الدم بالوجه اصاحبي هذه نفك ملبس جديده ولقيت اللي لبسها انت در. هو غير ساكت عفريت صحيح. فجاء النبي فسلمها له وقبضها وفرحان والصحابه بغوا يطردقوا بالفقاع. وفتلي قال لهم ذاك الصحابي قال لهم ياكم احسن لكم انا بغيتها باش نلبسها. انا اخذتها لاحتفظ بها الى اليوم الذي القى فيه ربي وتخرج هذا الروح فاكفن فيها، لان الثوب الذي مس جلد النبي اذا كفنت فيه كان نجاة لي من لفح جهنم. عاد الصحابه فهموا علاش هذا السيد غير ساكت. ما بغاش يلبسها ويبقى يدير بها الزاز، يدير بها الزاز الكوبون ما عنده ما يدير بها. قضيه الاخيره قضيه تكفن بها اصلا. الشاهد عندنا النبي صلى الله عليه وسلم السنه نتاعو لا يقول لا. عندك تديرها مع عمرو وتقول لا. احنا يقولوا لنا سبق الميم تسلم. عندك ما كانش، ما نعرفش، ما عنديش، ما نمشيش، ما نطلعش، ما نفرفرش، ما ننقزش، ما نطيرش، ما نعرفش، ما نديرش، غير ما ناكلش اللي ما يقولهاش. احنا يا قرونا في ذيك احمد بوكماخ القراءه اكله البطاطس. من اللي راه كبير شويه راه يعقل عليها، اكله البطاطس تعرفوها؟ قالت الام لولدها كلي البطاطس، قال لا اكل البطاطس. هذا الاول اللي قال ما ناكلش. قالت الأم للعصا اضرب الولد، قالت العصا لا أضرب الولد. قالت الأم للنار احرق العصا، قالت النار لا أحرق العصا. قالت الأم للماء اطفئ النار، قال الماء أنا لا أطفئ النار. قالت الأخرى الأم للبقرة اشرب الماء، قالت أنا لا أشرب الماء. قالت الأم للسكين اذبح البقرة، قالت أنا لا أذبح البقرة. قالت الأم للحداد كيقول لها اكسر السكين، راكو حافظينها. قالت السكين أنا لا، وقال الحداد أنا لا أكسر السكين. قالت الأم للحبل أشنق الحداد، قال الحبل أنا لا أشنق الحداد. قالت الأم للفأر اقرض الحبل، قال الفأر أنا لا أقرض الحبل. قالت الأم للقط، قضية قط العداوة نتاع المش والفار ما يصطلحوش كما العداوة نتاع المسلمين واليهود، واللي يعتقد أن المسلمين واليهود يتصالحوا يديروا لا راه غلط، حتى الفار والمش يتصالحوا. قالت الأم للقط أعطي كسلة لها الفار يلا، قال لا واه يا ودي واه ريلاش، قلب كل شيء القاعدة يوقفوا انتم في كلامكم الرجال لا. قال الفأر والله ما نطلق الحبل، وقال الحبل انشنق الحداد، وقال الحداد اطرق السكين اكسر السكين، وقال السكين اذبح البقرة، قالت البقرة اشرب الماء، لا قاع ما تشرب ايش، وقال الماء اطفئ النار، قال النار احرق العصا، وقال العصا ندقدق الولد، وقال الولد ناكل البطاطس. قال لك كاين اللي ما يقولش لا، يقول كاين عاودك العكس، يقول غي نعم في المسائل اللي نهانا نبس لا لا لا نبس لاسم من السنه نتاع واسم نقولوا لا واسم نهانا رسول الله زيد يا يعني نهانا كاين بزاف، نهانا رسول صلى الله عليه وسلم ان ننام على بطننا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناكل بالشمال، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفخ في الإناء إذا شربنا، نهانا رسول الله أن نبدأ حين نلبس باليسار، أمرنا بالتيمم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزاف. ولذلك هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت السنة أنه كان لا يتميز صلى الله عليه وسلم. صلوات ربنا وسلم من سنن صلى الله عليه وسلم في بيته، كان عليه إذا دخل بيته زيد سلم على أهله، سلم على أهله، وقال سلم على أهلك تكن بركة عليه، كان اللي يدخل يدير بونجور باي باي، وكيقولوا ذيك ديال اليهود ذيك يقولوا شاء شاو شاو شالوم وراها السلام صباح الخير، صباح الخير والربح، امس الخير وخزو، والظهور كي تقول له زوال الخير. سيدنا النبي كيقول له لا تقل عم صباحا فلقد ابدلك الله بها تحيه من تحي من تحيه، هي تحيه اهل الجنه، السلام عليكم، من قالها كتبت له 10 حسنات، واللي زاد رحمه الله زاد 20، وبركاته 30. ومن تقول صباح الخير واسمع عندك صباح الخير، الله اعلم واش صباح الخير ولا ما عرفت، الله اعلم، لكن السلام عليكم تحيه اهل الجنه، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام في الديار تاعنا ما بقاش السلام، بقات بونجور سالو مامي بابي سالو، هكذا عندنا في الديار. الراجل باش بالشورت والبنت ما لابساش الشورت في الدار، في الدار صلي بابا صلي، وبالك يسلم لها حتى هنا كاع. قال لك سيدي هذه راه الحداثه، الحداثه سيدي النبي لا جا لهذ الديار دايرين هكذا، الراجل لابس الشورت ولا لابس العبايه، هذيك العبايات ترونسبارون ما تلبسش خير، لابسه هكذاك، والمراه راه كنت شو كي داير، والبنت كي دايره، والولد كي داير، ويلعبوا يلعبوا الكارطة عند الباب، أرشم أرشم البنت مع الولد، والولد مع البوين، والبوين مع المين، في الصيف في الصيف شوفهم يلعبوا له وكل شيء عريان. هذا غادي يقول السلام، هذا يعرف سنة النبي، وزيد له عاد السنة تاع الدار، من تجي تاكل بسم الله وتاكل باليمين وما تاكلش بالشمال، ومن تجي تنعس تعس وتوضي وتترجع على شقك الايمن وتقول الدعاء، ومن تجي تخرج تقول بسم الله، وكتمشي للجامعه واسمو تقول، واش الرجل اللي تدخلها واسمو تقول من تكون في المسجد، ومنين تكون غادي للجمعه، ومنين تغتسل كي دير، ومنين سنن الغسل، سنن الوضوء، سنن عرفت شي حاجه نتاع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فحبك للنبي هو الذي يدفعك لكي تعرف سنن نبيك، فتتبع النبي عن حب. عن حب. سيدنا ابن عمر كانت عنده الدبة ديالو صلى الله عليه رضي الله عنه، كان منين يمشي؟ يبان لهم يدور على واحد الشجرة بالدبة ديالو ويخلط ويمشي يتبول في واحد المكان، يقولوا له مالك؟ علاش ما تمشاش؟ ايش؟ قال هنا في هذا المكان طاف النبي صلى الله عليه وسلم، دارت الدبة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، الدور كما دارت الدبة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تبول النبي صلى الله عليه وسلم. واش هذه مفروضة؟ ماشي مفروضة، ولكن مش المحبة هي التي جعلت الإنسان يتمنى ويستشعر أن تطأ قدمه أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلت الإمام مالك يمشي على المدينة حافيا، ولما سئل قيل أستحي أن أمشي على أرض مشت عليه أقدام النبي بالحذاء، وأرجو أن تصادف قدمي أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جعلت الإمام مالك لا يمشي على في المدينة على دابة، يمشي ماشيا حافيا، وهي التي جعلت الإمام مالك يحدث الناس في أبواب الفقه، فإذا حدثهم بحديث رسول الله وعن سنته خرج واغتسل وتوضأ وتطيب وتطهر واستعد لهذا المجلس الخاص، وهو الذي جعل الإمام مالك يحدث الناس عن سنة النبي ويرى الناس العرق يتصبب من وجهه وقد يحمر، ومن اللي كمل قال صاحبه أروح شوف لي واسمه كاين، فوجد عقربا لدغته لدغات، ما بغاش يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو سار سم العقرب مع دمه وقطع أوتار قلبه. ايه يا سيدي، ايه يا سيدي، ايه يا سيدي، تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب سنته الفعلية القولية التقريرية، تحب شمائله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحة، ما نحبش ما جاتش. قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعرف أن عمر كان يحب كلبا لأحببته لحب عمر لهذا الكلب. لو كان سيدنا عمر كان يحب كلب، نعرف هذا الكلب كان يحب عمر، زيد نحبه لأن عمر يحب، بحب عمر أحبه وببغض عمر أبغضه، أنا أبغض فلان لأن عمر يبغضه، أنا أحب فلان لأن عمر يحبه، ولذلك أنا أحب هذا لأن النبي يحبه، وأبغض هذا العمل لأن النبي يبغضه صلى الله عليه وسلم. إذن فسترون من خلال سيرة رسول الله هنالك سننا للنبي صلى الله عليه وسلم قد أهملها الناس، منها التبسم في وجه أخيك، الكلمة الطيبة الصدقة، الحوايج الزينين، إماطتك الأذى عن الطريق، الناس مشات غابت. إذا دخلت إلى بيتك تسلم، التيامن في كل شيء طيب، التياصر في كل شيء خبيث. سنن تمشي معك، سنن يتعلمها الناس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سنعود إن شاء الله خلال الورقة الرابعة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في الجمعة القادمة، لنستمر في عرض مقاصد المتوخات من وراء دراسة سيرة رسول الله: معرفة النبي، ثانيا معرفة التضحيات الجسام التي قدمها لإنقاذنا من النار، ثالثا محبة الحبيب، محبة قلبية انغرست في القلب، رابعا أثر هذه المحبة، محبة سنته واتباعها هكذا بشغف بعشق بولا، وليس ميكانيك هكذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، يعني عندنا الفقه من العام للعام كيقرر هنا شي دراري ونبغيو نجمعوا له في هذا اوت ان شاء الله تعالى، دوروا شي دوره ان شاء الله السي محمد ان شاء الله تعالى باذن الله نعاونوا هذا الفقه ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاعمال الاجتماعيه الاخرى، فرها الورقه. بالنسبة للأعمال الاجتماعية عندنا هنا المسجد ديال القرسيف، مازال كنديروا له النداء، اللي بغى كيعطي شي حاجة ولا يتصل بيا إن شاء الله تعالى. واحد المسجد في واحد البادية، راه مجاو هذو زوج جمعات في قرسيف، كل مرة كيتصلوا بيا ويقولوا لي واش كاين شي حاجة، نقول له ودي لحد الآن ما كاين حتى شي حاجة، وهم مستعدين إن شاء الله تبارك. وعندنا رقم الحساب والهواتف. كاين واحد الاخ انا مثلو الوليد نتاعو اللي كان مريض ذاك الشيء، ولا بغيتو تعاونوه ان شاء الله، راه هنايا ها هو الاخ يعني ان شاء الله تبارك وتعالى، مدينه فاس ولا مكناس ان شاء الله تعالى. احد الاخوان تاعنا يعني عنده تاكسي صغيره، أسأل الله تعالى أن يفرج عليه يا رب، وأن يفرج على السميع وسائر من سألنا الدعاء، نسأل الله أن يقضي حوائجهم يا رب. هذا هو اسمه. هذا شاب مقبل على الزواج، يسأل الدعاء اللهم يا رب اختر له زوجة صالحة ووفقه يا رب. هذا يمكن شي دواء ولا هذا كان شي دواء شي شي دواء اللي بغى يشريه ولا ان شاء الله، ها هو عند السيد ان شاء الله تعالى. اخي يمنعني من زياره امي، وكانت في بيت تركه والدي، لكن داها عنده للدار باش يمنعنا من زيارتها. هذا الذي يعمل على قطع الرحم يقول الله فيه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا اللي يقطع الرحم وما يخليش الولد يمشي عند البنت تمشي عند أمها، هذا إفساد في الأرض يستوجب صاحبه اللعنة والطرد من رحمة الله. قال رسول الله في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع. نقول لهذا السيد الله يرحم لك الوالدين، راك دير واحد العمل الذي يستوجب صاحبه النار، فاتق النار ولو بشق تمرة، ماشي عاد باش تقطع الرحم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.